قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قتل ذميا بغير جرم. وقال حدثنا قيس بن حق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نسلا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. ذميا بغير جرم، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. وعنده حيث أن الله من هذه الترجمة أن أهل الذمة الذين يلقون بناء على إعطائهم بناء على أن لهم ذمة وتؤخذ منهم الجزية أو معاهدين، فإنه بناء على الاتفاق وبناء على العهد، فلا يجوز قتلهم بغير جرم اقترفوه. فمن حرم من قتل احدا منهم بغير جرم فان اثمه شديد، اثمه عظيم. قد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اورده البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل نفساً معاهداً فلم يرح رائحة الجنة، فإن ريحها لا يوجد من 40 عاماً. هذا فيه وعيد شديد في قتل من له عهد وذمة، وعيد شديد في قتل من له عهد وذمة. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كان كذلك ومن فعل هذا الفعل بغير جرم فإن هذا عقابه وهذا جزاؤه عند الله عز وجل، أنه لا يرى رائحة الجنة، وأن ريحها لا يوجد من 40 مسافة 40 عاماً. وإذا هذا من الحديث الوحيد ويتعلق بقتل من له عهد وذمة، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. قد أورده البخاري رحمه الله في كتاب الزياد لأن قتل المعاهد والذمي فيه وعيد، فيه وعيد شديد، وأنه لا يلزم يكون فيه وعيد أن يكون فيه قوت، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل المسلم بكافر، لا يقتل المسلم بكافر. لكن من قتل ذميا له عهد فإن ذنبه عظيم، لكن لا يلزم يكون ذنبه عظيما ووعيده شديدا أن يقتل منه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يقتل مسلم بكافر، وذلك في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي سبق ان مر بنا قريبا، وهو ما في الصحيفه التي اشار اليها عندما سئل: هل عندكم شيء من العلم دون الناس؟ اخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس عندنا شيء الا ما جاء في كتاب الله، أو فهم أن فيه الله وجد في كتابه، أو ما كان في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل واتفاق الأسير، وألا يقبل مسلم بكافر. إذن يراد البخاري رحمه الله هذا في الحديث في كتاب الزياد، في التفاصيل الزياد، لأن المسلم لا يقتل الكافر، وإن كان من له عهد قتله عظيم، قتله عظيم وذنبه كبير وقد وعد بهذا الوعيد الشديد، إلا أنه لا يلزم من هذا الوعيد أن يقتص ممن قتله، فهذه عقوبته عند الله ولا يقتص ممن قتله. قال: باب لا يقتل المسلم بالكافر. وقال: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مصرف ان عامرا حدثهم عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: قلت لعلي حا قال: وحدثنا طلقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا مصرف قال سمعت الشعبي يحدث قال سمعت ابا جحيفه رضي الله عنه قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه. وما في الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الأقل وفكاك أثيم، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثم أرد الشيخ رحمه الله إلى الباب الله في المسلم الكافر أرده بعد الله السابق إرادة بعد الله السابق للإشارة إلى أن من قتل الذمي أو المعاهد وفيه هذا الوعيد الشديد أنه لا يلزم من رجل قتل أن يقتل به وأن يصلح منه، لهذا عقبه بهذا الباب رام الله في المسلم الكافر حتى لا يفهم من أن هذا الوعيد الذي جاء في قبل الذمي وأنه لا يرفع رائحة الجنة لا يلزم الرضا، لأنه قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأن لا يقتل مسلم بكافر. هل هو رد تعقيب البخاري رحمه الله للباب السابق وهو علم محمد النبي بغير جرم في هذا الباب للإشارة إلى أن قبل المعاهد قبل الذمي وان كان فيه وعيد جديد الا انه لا يلزمه طهاره، فقد جاء في السنه بانه لا طهاره من المسلم الى قبل ذلك، ولكن فيه وعيد بحق من كان معاهدا او كان ذميا وقد اعطي الامان. وحديث علي رضي الله عنه كما قلت سبق ان مر بنا في طوابع واقربها ما مر في غرب الامس انه ورد في باب العاقله تحت باب العاقله باب العاقله الذي هو الذي مر بنا في ليله الفائته وهو حديث علي رضي الله عنه ان وهب بن عبد الله السوائي ابا جحيفه رضي الله عنه سال علي رضي الله عنه: هل خصك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ فقال: انه لم يخصهم بشيء وانه ليس عندهم الا كتاب الله الا فهما يطيق الله لرجل في كتابه او ما في هذه الصحيفه. فقال: وما في هذه الصحيفه؟ قال: العقل وكفاك نذير وان لا يقتل مسلم بكافر. اذن هذا من الاحكام التي سنت عليها هذه الصحيفه التي عند علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومنها ان لا يقتل مسلم بكافر. فاذا لا يلزم من كون قتل قاتل الذمي قاتل المعاهد فيه جاء بحقه وعيد شديد، لا يلزم من نزيل على الوعيد الشديد حقه ان يكون مستحقا للقطاط، فان السنه جاءت بان لا قطاط من المسلم الكافر، وهو هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب: وأن لا يقتل مسلم بكافر. في الإسناد الأول أن عامرا حدثه، من هو؟ الشعبي. في الشعبي؟ إي إي. عامر من صحيح هو الشعبي، واسمه عامر وشهرته أو لقبه أو نسبته الشعبي، فأحيانا ينكر الشعبي وأحيانا ينكر عامر وهو شخص واحد. الذي يعرف الاثنين وان عامر الاسم يعني نسبه او لقب فانه يعلم بانه لان الاثنين او اللقبين لشخص واحد. والذي لا يعلم ذلك اذا مر به في اسناد ذكر عامر ومر به في اسناد اخر ذكر الشعبي ظن ان عامرا غير الشعبي وان الشعبي غير عامر وهو الا انه مر يذكر بلقبه ومر يذكر باسمه ومعرفه من اشتهر بلقبه او نسبته من الامور المهمه لان من عرفها لا يلتبس عليه الامر فيما لو ذكر مره باسمه ومره بلقبه او نسبته لان يظن ان هذا شخص وهذا شخص اخر فليعلم بان الاثنين بان اللقبين في مسمى واحد مره ذكر الاسم ومره ذكر في اللقب. عامر اسم للشعبي شعبي نسبة أو لقب له وهو يذكر مرة يقال عامر بدون الأسانيد ومرة يقال الشعبي وعامر هو الشعبي والشعبي هو عامر الحاء يدل على التحويل والانتقال من إسناد إلى إسناد انتقال من إسناد إلى إسناد. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن البخاري رحمه الله تعالى لا يكفي من التعويض الأسانيد وأن مسلما يكثر منها. والسبب لإكثار مسلم وعدم إكثار البخاري أن مسلما يشوف الأحاديث المكررة التي تأتي بها كلمة متعددة متنها واحد وموضوعها واحد يذكرها في مكان واحد فيحتاج إلى تحليل لأنه كان تحليل الاختصار بدلا من يسوق المتن يسوق السند ثم يسوق المتن يكتفي بأن يسوق السند ثم يتحول إلى إسناد آخر ثم يتحول إلى إسناد آخر ويأتي بالمتن للجميع. مسلم رحمه الله يفهم التحليل لأنه يكرر في مكان واحد. أما البخاري فهو لا يستعمل التحليل كثيرا استعماله يتحول التحليل قليل. لماذا؟ لأن البخاري يقرر الحديث على الأبواب ويجعل الحديث الذي له طرق متعددة يؤلم كل طريق في باب. وإذا فلم يكن محتاجا إلى التحليل بكثرة ولكنه مع هذا عنده التحويل كما في هذا الاسناد الذي معنا عنده التحويل ويستعمله لكن ليس بالكثره التي يستعمله فيها الامام مسلم رضي الله تعالى عن الجميع. قوله حاوى حدثنا هذا فيه تحول من اسناد الى اسناد. ثم ان البخاري رحمه الله عندما يذكر الاسنادين متنهما واحد يجعل المتن للإسناد الثاني وأخذه عن شيخه في الإسناد الثاني وليس شيخه في الإسناد الأول. هذه طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء صحيحه كما نص على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله وهو من أهل الخبرة الواسعة والاستقراء السام لصحيح البخاري فإنه بالاستقراء والتتبع علم أن المتن الذي يسوقه بعد الإسنادين يكون للإسناد الثاني. أما الإسناد الأول فإنه يأتي بالحديث مرة أخرى في موضع آخر في نفس الإسناد الأول ويأتي بالحديث اللفظي يختلف عن اللفظ الذي ذكره في المكان الذي استعمل فيه التحويل. المكان الذي استعمل فيه التحويل. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه عندما يذكر الأحاديث المتعددة يذكر جماعة من شيوخه فتحدث هنا فلان وفلان وفلان والمصري لفلان ينص على من له لقمة ينص على من له لقمة يذكر ثلاثة من شيوخه أو أربعة يذكرهم جميعا ثم إذا خرج قال واللفظ لفلان يعني المثل الذي ذكره بعد هذه الدليل عن الشيوخ المتعددين هو لواحد منهم يعينه بحيث يقول واللفظ لفلان يذكر أربعة من المشايخ أو غيره حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان واحد منهم يعينه واحد من الثلاثة الأربعة الذين ذكره يسميه. إذا الإمام مسلم رحمه الله يسعى عليه التحويل بكثرة لأنه يرد الأحاديث المقررة كما هو عن واحد ليس في أماكن متفرقة كالبخاري وما وجد منه في أماكن متفرقة حصره بعض العلماء وهو الشيخ محمد فؤاد أبو زيد رحمه الله عليه فبلغت عنده الأحاديث التي جاءت في أكثر من موضع في صحيح مسلم 137 موضوعا أما ما عدا هذه المواضع فكلها تكرار في مكان واحد. إذا لما مسلم رحمه الله يستعمل التحويل بكثرة ويعين من له اللفظ منه والبخاري رحمه الله لا يستعمل التحويل بكثرة لأنه يفرق الأحاديث على الأبواب لا يجمعها في مكان واحد كما فعل مسلم ولكنه ما ينص على من له اللفظ منه كما يفعل الإمام مسلم وإنما عرف بالاستقراء من صحيحه وتتبعه أن المتن الذي يفوقه في الشيء الثاني لصاحب الإسناد الثاني من الإسنادين الذين يذكرهما رحمة الله تعالى عليه. قال باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي فقال ادعوه فدعوه فقال ألطمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر قال فقلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة فلطمت قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة وأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب يعني أنه لا يقص منه لأن البخاري رحمه الله أورد حديث صحيح وأن يهوديا قال والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من المسلمين الأنصار فجاء ولطمه على تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يفضل موسى على رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يفضل موسى على البشر والذي اصطفى موسى على البشر فلطم عليه غضب ذلك اليهودي طبعا المسلم غضب لطمه لغضبه لأنه سمع كلام الشعر وهو تفضيل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر عليه الصلاة والسلام ولما سمع تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي قبل لذلك وضرب ذلك الذي يفضل ويقول لا تخيروا لا تخيرون على موسى أو لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا فلان خير من فلان، هل هو معنى نهي عن التخيير؟ لا تخيروا، لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا تقولوا محمد خير من فلان، أيوة فلان لا تخيرون على موسى، لا تقولوا إن محمد أفضل من موسى. ولنا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى ومن غيره، وأفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. إذا فكيف نوفق بينما جاء بكونه أفضل البشر على الإطلاق؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا رجالا ما أعلم ولا خطأ، لا أقول من أخطأها خطأ ولا شافع ولا مكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، أي لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا تقولوا إن محمد خير من موسى. ولا هذه المشكلة كون موسى كون محمد أفضل البشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا رجالا ما أعلم ولا فخر، وأول من شقاه القمر، وأي أول من شقاه القمر، وأول شافع وأول مكفى. فهو على الخطوط أفضل، وفي هذا الحديث يقول: لا تخيروني على موسى. فكيف الوصف بين ما جاء من النهي عن تخييره على موسى وبين نصه عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الناس يوم القيامة، أو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو يقول: لا تخيروني على موسى. أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا على سبيل التواضع، قال هذا على سبيل التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر على الإطلاق عليهم الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. وقيل إن النهي عن التخيير تخيير لأن لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بتخييره، فيكون النهي قبل أن يعلم أن يكون بمصير الله عز وجل إياه على غيره. وما جاء من التفضيل وأنه سيد البشر لأنه قال هذا بعد أن علم، فيكون النهي عن التخيير قبل أن يعلم بأنه سيد البشر وقبل أن يوحى إليه بأنه سيد البشر لأنه يفضل على غيره، ولكن بعدما أوحي إليه لأنه يعني سيد البشر بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النهي عن التخيير مبني على ما إذا كان على سبيل العصبية والحمية ليس على سبيل بيان الفاضل والمقبول وبيان من هو أفضل، وإنما يكون على سبيل الحمية والعصبية، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وقد قيلت هذه الأقوال للتوفيق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على قوله مطلقا صلى الله عليه وسلم. قوله: فإن الناس يضحكون يوم القيامة فأتون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائنا في العرش، فلا أجد إخاق قبلي أن موسى بفاق فيها من روح. لما نهى عن تقييره على موسى بين فضيلة لموسى، بين منقبة لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الناس يضحكون يوم القيامة فأكون أول من يضحك، فأجد موسى أخذ مكان العرش، فلا أدري أفضل قبلي أم جوزي ما قضي من قول. إن الناس يضحكون يوم القيامة قيل في تفسيره أن الناس يوم القيامة عندما يكونون في الموضع ينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، ينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، فإذا جاء لفصل القضاء فإنهم يصيبهم الغشي الغشي، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يقنع هذه الصعقة. فإذا أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام آخذا بقائمة العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل فعق وأفاق قبلي أم أنه لم يفعق وتلزم طاقة يمكر أي الذي حصل له في الدنيا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه القضية لموسى وأن موسى أقول يوم القيامة وفسر بأنه لمشيئة الله عز وجل في القضاء بينهم. وإذا جاءه صاعقة فيكون أول ما يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فقر وجد موسى في مكان آخر فيتردد من فاصلة هل كان موسى صاعقا ثم أفاق إفاقته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصع أصلا يوم القيامة يتفلع به كذلك الطاقة الأولى التي حصلت له في الدنيا، لأنه خلق في الدنيا لم يجد الله إلا رجل، والناس خلقوا من مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، فيكون موسى إما خلق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلق من مشيئة الله مرة في الدنيا مرة في الآخرة، أو أنه لم يقع وكفاه ما حصل له من الطاقة في الدنيا. لهذا قال لا أدري أفاق قبري أي هل صاعقة وأفاق قبري أم جوزي أفاق يسر يوم القيامة التي صاعقة في الأحضار يوم الطور ولم يحصل له صاعقة في يوم القيامة ولم يحصل له صاعقة في يوم القيامة. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب إمامة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وقال باب من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم لم يلبس إيمانه بظلم وقالوا أينا لم يلبس وقالوا أينا لم يلبس إيمانه وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ما أرد البخاري رحمه الله بعد كتاب الجهاد كتاب الدين وكتاب الدين والمعاندين وبذلك وبدأ هذا الكتاب بباب كيف ما أشرك بالله وعقوبة الدين والآخرة كيف ما أشرك بالله وعقوبة الدين والآخرة. بدأ بهذا الباب لبيان خطورة الشرك وعظم مخافته وأنه أعظم الذنوب وأكثرها وأشدها بل هو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل وكل ذنب سواه فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه وأخرجه ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخرجه من النار أبد الآباد ويخرج من يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم للخروج من النار في أي حال. أورد البخاري رحمه الله تحت ذلك ترجمة الحديث ويروى حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر بنا في مواضع يكفيه وفي غيره وأن الرسول قال أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم قال ليس كما يقولون وظنون قال انه ليس بذلك الا تسمعون قول الحكمان انه ليس بذلك يعني ليس بذلك الذي يظنون الا تسمعون الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم، يعني من اراد الظلم الشرك، وقول الذين امنوا المسلمون انهم ظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون. الظلم الذي يعني نفي لبس الايمان به هو الشرك، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك. اذا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهموا الظلم على عمومه وعلى اغلاقه، وان كل ذنب ومعصيه اعتبروه هو الذي تعنيه الايه، ولهذا شق عليه وقال اين لم يظلم؟ اذا كان الامن والابتداء لا يحصل الا الذين امنوا ولم يكن لهم ظلم، اي لم يظلم من نفسه، اي لم يحصل ظلم، فهم الظلم على عمومه المطلق وهو شيء في غير موضعه. الظلم ووضع الشيء في غير موضع، لأن لا يكون في ذلك الشرك في وضع الشيء في غير موضع، يعني وضع العبادة في غير موضع. الأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، ووضعت في غير موضعها يعني تجعل في غير الله. والمعاصي والذنوب الأصل أن لا تؤتى بها، وأن يأتى بالطاعات وتنتهي الأوامر وتجتنب النواهي. ففهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم عموم الظلم، أي ظلم، الشرك وغير الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس إلا بذلك الذي تعنوه، يعني الذي في العموم، وإنما هو ظلم خاص بينه أو أشار إلى الآية التي بينته، ويقول الله عز وجل عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. إذن أقول الذي نفي قبل الإيمان به مع حصول الإيمان الشرك، الذي هو أظلم الظلم وأقل الباطل وأسوأ السوء وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. في هذا دليل على وفي الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذا الحديث الذي معنا جاء في تفسير الظلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أحسن وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ما يفسر به القرآن القرآن، آية تفسر آية أو آية تفسرها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا آية فهم الصحابة معناها على معنى واسع يشمل الشرك والذنوب والمعاصي، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كما يظنون، وإنما مقصود بالذي عنته الآية هو الشرك. لهذا دليل على أن العالم قد يفهم النص على غير حقيقته، لأن صلى الله عليه وسلم فهموا الظلم في هذه الآية، هذه الآية في بمعنى العام، والرسول بين لهم الحقيقة وأنه ليس كما فهموه، وإنما المقصود بذلك نوع خاص من الظلم وهو أظلم الظلم وأفضل الباطل وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو صرف حق الله إلى غير الله، خاف العبادة أو شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والمتعين واللازم أن تكون العبادات كلها خالقة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد يعني قبل الحديث آيتين. نعم، أورد قبل الحديث قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله لئن أشركت ليحبطن. الشرك لظلم عظيم، لأن أورد هذه الآية أولا لكونها تدل على خطورة الشرك، وترجم هذا الاسم من أجل غير الله وعقوبة الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن الآية التي أشار إليها هي التي جاء تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم بقول الذين آمنوا يؤمنون بظلم بها، يعني الظلم في هذه الآية الذين آمنوا يؤمنون بظلم هو الظلم في قوله إن الشرك لظلم عظيم. أن الشركة ظلمها الأرض. ثم أرض الثانية لأن فرس لا ظلم عنه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في معناه أن هذا على سبيل الفرض. ومن المعلوم أن الفرض لا يلزم بالوقوع لكن يدل على عظم الشيء لو وقع وعلى حكمه لو وقع وإن كان لا يقع ولا يمكن أن يقع وأن الرسول يحكم في الشرك هذا لا يقع. هذا مثل قول الله عز وجل كل إن كان للرحمن ولدا فأنا هو العليم وهو لا يكون للرحمن ولدا إذن هذا على قضية شرطية ولا يلزم من الشرط الوقوع ولا يلزم من حقوق الشرط الوقوع وإن هذا يبين خطورة الشيء لو وقع وإن كان لا يقع. وقيل إن المقصود أن الخطاب صلى الله عليه وسلم هو المراد أمته والمراد غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور بحقه أن يشرك ولا يظن بحقه أن يأمر المشرك عليه الصلاة والسلام. وإذا فالمقصود أمته والمقصود غيره. وذكر الخطاب صلى الله عليه وسلم بقوله أن الفرسة إما على كرامها قضية شرطية ولا يلزم من الشرط الوقوع وكذلك أيضا أو أن الخطاب للنبي والمراد أمته يعني كونها إذا بتشرك وأجل أجرك الحرب عنها هي التي يتوقع منها الشرك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرك بالله شيء عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا الجريري قال وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور وما كان يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول الخرق والله حديثنا في بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله ترجمة اسم من أشرك بالله وبيان عقوبته في الدنيا والآخرة. والحديث فيه أكبر الكبائر الإشراك بالله يعني هذا يدل على عظم اثمه لانه اكبر جرم واعظم جرم واعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله عز وجل. اكبر كمان الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور وقال قول الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته كذا يعني اشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا منه من الفجع والاهتمام حيث كبر له شهادة الزور وقدر شهادة الزور وقول الزور حتى تمنى أن يكون قد سكت إشفاقا عليه لما رأوا عليه من الشدة ويكرر هذا الكلام وهو شهادة الزور وأنها من الكبائر وهذا يدلنا على خطورتها أو الزور شهادة الزور إننا على خطر ذلك لأنه خلاف الواقع ولأنه في كذب وافتراء وصار هذا شأنه. وقد جاء عن الفصل في هذا الحديث ما يدل على عظمه وعلى خطرته حتى صار يكرر هذا اللفظ حتى تمنى أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكون سكت قالوا ذلك أو تمنى ذلك إشفاقا عليه عليهم الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم رضي الله عنه وارضاه. قال حدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين القمور. قلت وما اليمين الغموض؟ قال الذي يقتصر مالا من مسلم هو فيها كاذب. وأنه جاء عربي مسألة الكلام عن الكبائر وقال عن إفراد بالله، يعني بدأ بالإفراد بالله، وهذا يدلنا على عظم الجرم وعلى شدة العذاب والعقوبة، لأنه أعظم ذنب رضي الله به. قال ثم ماذا؟ على عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال شهادة السوء. اليمين الغموض. اليمين الغموض. واليمين الغموض هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلف الإنسان بها كاذبا ليقطع ما لا أمر مسلم غير حق. وعلى الحديث مثل الحديث الذي قبله إشراك بالله مع قتل الوجهين، ثم هنا اليمين الغموض وذاك أو سوء شهادة السوء. ومن المعلوم أن اليمين الغموض من قول السوء لأنه كذب، اليمين الغموض كذب وافتراء، وتأكيد الكذب والافتراء أيضا من حلف بالله سبحانه وتعالى، يعني كذب وحلف على الكذب، كذب بعقوبة يعني مصيبة، ومع المصيبة مصيبة أخرى وهو أن يحلف، كذب وحلف على كذب، شر إلى شر وبلاء إلى بلاء. واليمين الغموض اليوم الغموض قال الذي يقتضع مالا للمسلم وهو فيها كاذب. الذي يقتضع مالا للمسلم وهو فيها كاذب، يعني يحلف حلفا كاذبا فاجرا ليقتضع بها مالا للمسلم. هذه ثم اليمين الغموض قيل في معنى او في وجه تسميتها الغموض، قال انها تغمد صاحبها بالاثم، انها تغمد صاحبها بالاثم، هذا مما قيل فيها. وموضوع ومحل الشاهد من هذا الحديث كون الشرك بدأ به لما سئل عن الكبائر، وإذا هذا يدلنا على إثم على خطورة الشرك وإثم صاحبه وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لا أرى حديث عبد الله بن مسعود وجاء رجل من المسعود وقال له قال يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني بعد أن أسلمنا ودخلنا في الإسلام وكنا عملنا أعمالا في الجاهلية هل نؤاخذ عليها يا رسول الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يعاقب بما لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله ويحكم ما كان قبله. إذا أسلم ودخل في الإسلام فإن الذنوب والجرائم التي كان فعلها يجدها الإسلام ويعدمها الإسلام ويقضي عليها الإسلام. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء ليسلم مد يده من فضل أن يبايعه رسول مد يده وكف يده عنه، قال ماذا يا عم؟ قال أردت أن أشكره. قال وما بكره؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أيضا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد على أبي وأصحابه.